إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، بعد قليل نستمع إلى تلاوة للقارئ الشيخ محمد بدر حسين. ولد الشيخ محمد بدر حسين في عام 1937 بمحافظة الغربية، حافظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم التحق بالأزهر الشريف وتخرج في كلية أصول الدين جامعة الأزهر. عمل مدرسا للمواد الشرعية بمعهد دمنهور، ثم تخرج في المناصب الإدارية وترقى في المناصب الإدارية بمنطقة البحيرة الأزهرية. التحق بالإذاعة المصرية في عام 1960، شارك في إحياء ليالي شهر رمضان في مصر والعالم العربي والإسلامي، وحصل على العديد من الأوسمة، منها وسام الملك حسين عاهل الأردن للعلوم والفنون. ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات. وبعد رحلة عطاء، وفي مثل هذا اليوم 28 من شهر مارس، رحل فضيلة الشيخ محمد بدر حسين. وفي ذكراه نستمع إلى هذه التلاوة بصوته من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. اللهم صل على حضرة النبي. فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها آية. صلي على جمال النبي. Thank you. لها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. من سورة الأنبياء استمعتم إخوة الإسلام إلى هذه التلاوة للقارئ الشيخ محمد بدر حسين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.